أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنك لا تسمع Oh. وكل Oh! وكلنا Thank you. Thank you.

بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون بسم الله الرحمن الرحيم نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وآمان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. إِنَّا ضَادُّوا إِلَيْكَ الله